به الأرسلين ميامين ومن تبعهم بإحسان اللهم أخرج منا بالوظيفة وسحبنا بالمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة اللهم صل رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى معالمنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن صلى قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام. طيب صلنا إلى قوله الإمام القرطبي رحمه الله قال الثانية واختلف العلماء لا بعد ما هي السابعة قوله تعالى ولا يزالون. الله شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبسنه وبالعلماء الى امين. السابع قوله تعالى ولا يزالون ابتداء خبر من الله تعالى وتحذير منه للمؤمنين من شر يعني اخبار من الله ابتداء واخبار يعني يعني ربما الإنسان يتبادل لذهنه أنه خبر أي خبر من ضد المبتدأ يعني. لا ابتداء وإخبار الخبر والإخبار واحد. نعم ابتداء ولا يزالون ابتداء وخبر ولا يزالون وين الخبر ابتداء وخبر وقال حتى يرد معنى ذلك على الحالة بريد معناها كل الآية ولا يزالون يقاتلونكم ولا يزالون يقاتلونكم هون الخبر يقاتلونكم الاسم هي الواو والخبر يقاتلونكم هذا أما أنا لذهني أتبادل لذهني ولا يزالون إخبار من الله تعالى وتحذير منه للمؤمنين وقضية هلأ إعراب هيك على ذهني يعني ولا يزالون ابتداء إخبار من الله تعالى وتحذير منه للمؤمنين من شر الكفرة يعني الظاهر هيك عادته بيجيب يعرف أول شيء بعدين بيتعرض للمعنى أي ولا يزالون ابتداء خبر من الله تعالى. طيب على كل حال فهمنا شو معناه لكن هو تحذير والتحذير كيف يكون بالإخبار لا كدير بالك منه ابتداء خبر من الله تعالى وتحذير منه للمؤمنين ولا يزالون يقاتلونكم وتحذير منه للمؤمنين من شر الكفرة. قال مجاهد يعني من هم الكفار يعني كفار قريش. طيب بسم الله يردوكم يعني ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم. طيب نصب بحتى لأنها غاية مجردة. نعم. الثامنة قوله تعالى ومن يرتد أن يرجع عن الإسلام إلى الكفر فأولئك حبطت أي بطلت وفسدت. ومن يرتد أن يرجع عن الإسلام نعوذ بالله إلى الكفر فأولئك حبطت أعمالهم حبطت يعني بطلت وفسدت. نعم. ومنه الحبط وهو فساد يلحق المواشي في يعني هالمادة هي منه الحبط اللي هو المصدر ما هو الحبط وهو فساد نعم يلحق المواشي في بطونها من كثرة أكلها الكلى هي بتصير بالربيع فتنتفخ أجوافها وربما تموت من ذلك. يعني فبتموت يعني إما من الانتفاخ وإما من كثرة الخروج يعني من الإسهال الشديد. أما أحيانا بتطقطق. الله يرحم شيخنا الشيخ عبد القادر البركي رحمه الله، عنده هو عنده بستان ما شاء الله وعنده بقر وعنده، يعني قاعد بالغرفة جوا ما أشوف إلا هالبقرة فلتاني يحطون هن على المسكبة ويحطوا وتد حتى ما تتجاوز تتعدى نصيبة من الطعام، لأنه البقر بيبقى بيأكل ما بي يعني ما بينتبه وعم تأكل فصة بيسموها، هي فصة هي فص فصة وخلفة، الخلفة عم يقول لي إنه تنفخ يظهر فلتاني وأكلي على كيفة هي مبسوطة وعم تنط. قال لي بطنها الأد وصار، قال لي عرفت بدها تموت هلا. قال لي طلعت جيت لحقتها مسكت الموس وعاشت لها كرشة الله يرحم. قال لي ضربت هيك الموس بش. قال لي لو ما ضربت الموس طقت كان تنفجر رحمه الله. قال لي مالي شو بطنه هيك هيك ينتفي تأكل بدون ماء. نعم البقر بيأكل بدون ماء. اي نعم نعم. فهم فتنتفخ أجوافها وربما تموت حبيطت يعني فسدت، ومن هون يعني وجه الدلالة. فالآية تهديد للمسلمين، ها دير بالكم، أو يعني تحذير للمسلمين يعني من أن يتركوا دينهم وأن يطمئنوا لعدوهم للكفار ولا يزالون يقاتلونهم. يعني ديروا بالكم اثبتوا على الإسلام وهؤلاء لا تأمنوا لهم. فالآية تهديد للمسلمين ليثبتوا على دين الإسلام، يعني تهديد. ما هو وجه التهديد؟ يعني إبطال أعمالهم نسأل الله العافية، وبعدها مصيرهم إلى جهنم نسأل الله السلامة. لذلك ديروا بالكم هدول الكفار ما بيناموا ما بيناموا، أما لحنا يا ريت ننام ما عليه شيء. لا لحنا منستيقظ بس على بعضنا منشتغل ببعضنا عشان يطمئنوا أكثر ويرتاحوا أكثر ويشتغلوا على كيفهم أكثر ويوقعوا النكاية فينا أكثر، يعني نسأل الله العافية. فمو نايمين أبدا، دائما مؤسسات ولجان وحركة ودفع أموال وبذل دائما دائما ليل نهار، لا يألون جهدا في الفساد وفي محاربتنا. ونحن سبحانه وتعالى علمنا يعني دائما كمان نشتغل أكثر منه. نحن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أمره وأمرنا، يعني دائما الخطاب لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خطاب لأمته، ما لم يرد تخصيص للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب، دائما خلصت يلا شغلة تانية، هو مو قاعدة جايك قاعدة ونومة ويعني ترتاح كتير، هون ما في. وأهل التربية الصوفية الحقة بس عليك بالحركة غير السكون، هيك عليك بالحركة غير السكون. فهذا بقابله، لأنه إذا ما إنسان يعني إنسان ما بيهدأ لا ليل ولا نهار، وأوتي من القوة ربما والعدد أكثر منكم ما لكم أدوا معناته، لكن بالوقت ذاته يعني أنتوا أكثر أكبر منه أقوى منه عندما تكونون في جانب الله. أما إذا تخليتوا عن الله رايحين، يعني إذا ابتعدتوا عن دينكم. ومن يرتد منكم عن دينه، الردة يعني ممكن تكون ردة حقيقية نسأل الله العافية، ورد ارتداد يعني بعدنا عن الدين ونسينا الدين تركنا الدين، هاي ما طبعا ما ورده، لكن ابتداء رده نسأل الله العافية. ليش؟ المعاصي بريد الكفر نسأل الله السلامة. وهذا اللي صار فينا، طيب التاسعة. اختلف العلماء في المرتد هل يستتاب أم لا، وهل يحبط عمله؟ هل يستتاب المرتد؟ يعني هي واقعة. لا، هل يستتاب أم لا؟ يعني رحنا على رأي جماعة، يعني يسمون نواصب أو مرتدين أو نسأل الله لا يستحلوا يعني دماء أكثر المسلمين. نعم، افرض يعني بس دغري تستعملونه يعني. طيب أرض يعني أرضوا علينا التوبة، نسأل الله العفو والعافية. هيك يعني واحد عم يقول أشهد ولا تبت خلاص ورجع، بيمسكوا عم يقول له دي إدلاك. طيب بدك تقتله خلاص تركه مو ضروري، لا ونطالعوا على البناية وهداك عم يتشاهد أشهد ولا إله إلا الله، قال له قد ما تشاهدت بدي إدلاك طالع وزدته من فوق البناء. نسأل الله السلام والعفو والعافية. نعم، واختلف العلماء في المرتد هل يستتاب أم لا. طيب، وهل يحبط عمله بنفس الردة أم لا إلا على المعافاة على الكفر. نعم، وهل يحبط عملك بنفس الردة، يعني من ارتد يعني لسه ما صار كفر، يعني ما بده والعياذ بالله الإسلام، يعني لسه ما تناقض يعني شيء تاني طريق ما هو شيء، فعندما ارتد حبط عمله، ولا عندما يعتنق شيء تاني ضد الدين يعني كفر تاني. طيب، أم لا، أم إلا، وهل يحبط عمله بنفس الردة أم لا إلا على الموافاة على الكفر، وهل يورث أم لا. فهذه ثلاث مسائل: الموافاة على الكفر، يعني بما الوفاء يعني وافاة ومبالغة بس يعني اعتنق الكفر يعني. وهل يحبط عمله بنفسه، أول شيء هل يستتاب أم لا وحده، يحبط أو يحبط عمله بنفس الردة أم لا إلا على الموافاة على الكفر، يعني يثبت على الكفر، وهل يورث أم لا. فهذه ثلاث مسائل: الأولى يعني يستتاب أم لا. قال الطائفة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهو يظهر جناح له أول شيء جابه، فإن تاب وإلا قتل. وبعدين عندنا قاعدة، هلأ يجب لنا أقوال، طالما الأولى معناتها في أقوال، في عندنا قاعدة، إذا الأقوال كلها واجتمعت كلها ما عدا قولا واحدا يقول بعدم كفره، والأقوال كلها تقول بكفره، وقول واحد من رجح القول على الأقوال كلها، لأنه إدروا الحدود بالشبهات قال عليه الصلاة والسلام. نعم، وهيك العلماء يعني اجتمعوا بعدها هي قالوا. نعم، وقال بعضهم ساعة واحدة. طيب، وقال بعضهم ساعة واحدة، يعني قديش يستتاب ساعة واحدة. ساعة شو بيريد يعني يظهر ساعة، يعني من قله شو ما تابلت وهي ساعة يعني. هيك الظاهر، مو ساعة يعني ساعة 60 دقيقة يعني. القول الأول كان يستتاب 3 أيام. ما ذكر. هلا بيحكي لنا. يستتاب فإن تاب وإلا قتل. القول الأول مباشرة. توب ما تاب طارش. شو الفرق بين الأول والثاني؟ ساعة ننتظره. بعدين قل له توب. ننتظر عليه. يعني ساعة بننتظر عليه. توب. إيه؟ ما تاب هذه. أما هون تاب توب ما تاب تغري، يعني واحدة مؤخرة عن الثانية، يعني إذا نقول ساعة ساعة هذه ساعتنا إذا دليل على هذا. نعم، قال آخرون يعني وخلي معهم إشال، يعني هنيك ما في معهم إشال. وقال آخرون يستتاب شهرا. نعم، قال آخرون يستتاب ثلاثا. نعم، على ما روية. عن عمر وعثمان رضي الله عنهما، وهو قول مالك رواه عنه ابن القاسم، مع أنه سيدنا عمر رضي الله عنه، وهو قول مالك رواه عنه ابن القاسم. نعم. وقال الحسن يستتاب 100 مرة. حسن البصري. وقد روي عنه أنه يقتل دون استتاب. كمان له قول ثاني، يعني على عكس تمام. نعم. أنه يقتل دون استتاب، وبه قال الشافعي في أحد قوليه. نعم. وهو أحد قولي طاووس طاووس وعبيد بن عبيد بن عمير. نعم. ذكر سفنون أن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون كان يقول يقتل المرتد ولا يستتاب. نعم. احتج بحديث معاذ وأبي وأبي موسى رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا موسى إلى اليمن، لكن هلا منقول يقتل ولا يستتاب، لكن هو تاب تقتله، يعني هلا قلنا لا يستتاب، ادغري انت عاوز تقول لا اله الا الله اشهد ان استغفر الله لا اله الا الله. هلا تام يعني ما لا يستتاب، بس هو تاب الان، احدث توبه، احصل دمه، فاذا قالوا عصموا مني. نعم. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ابا موسى الى اليمن اتبعه معاذ، يعني فيه في هذا انه يقتل ولا يستتاب، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ابا موسى الى اليمن، نعم، اتبعه معاذ، يعني بعد معه اردف بعض منه بعد سيدنا معاذ. نعم. معاذ بن جبل، فلما قدم عليه قال انزل، قال انزل، يعني سيدنا ابو موسى قال له انزل، يعني وصل يركب، صار راكب راحله، راكب يعني ممتطي شيئا. نعم. والقى اليه وساده، واذا رجع يعني حط له مخده، يعني انزل تفضل عود، يعني نعم. واذا رجل عنده لمان، عنده موثق مربط كلبش، قال شوها ما هذا؟ نعم. قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم رجع عن دينه، دين السوء فتهول. نعم. قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله. سيدنا شؤال، سيد أبو موسى قال عن اليهود دين السوء، يعني والنصارى مثله كل دين سوء، أنه من يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل منه. أما لحنا الحمد لله صار أفقه من سيدة موسى، ليش؟ كله كلاتنا واحد، كل وحيه كبجارة، يعني وقلة حياة وقلة علم وقلة دين، يعني كله ما في عنا لحنا كلاتنا، نسأل الله العافية والعافية. ثم راجع دينه دين السوء فتهود. نعم. قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. قال له ما لي أعد حتى تقتله، قضاء الله ورسوله، يعني هو مصر على اليهودية، مصر على الكفر، مصر على الكفر، وسمع وميبس رأسه. نعم. فقال أجلس، قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات، فأمر به فقتل. أبي مصر على الكفر، بس يعني الشاهد فيه أنه ما استتاب. نعم. وذكر أبو يوسف عن أبي حنيفة أن المرتد يعرض عليه الإسلام، فإن أسلم وإلا قتل مكانه. نعم. إلا أن يطلب أن يؤجل، فإن طلب ذلك أجل 3 أيام. يعني 3/4 أهل الشام لازم، يعني ما بيقول 3/4، نصه لازم يموتوا، لذلك ماتوا، لذلك ماتوا فعلا، الله أقام عليهم الحد، ما أقمنا عليهم الحد، يعني شرائح كبيرة بالشام، يعني كبيرة. أنا هذا حكيته، المشايخ كانوا كلهم أهلي، كلهم قصة، بتعرف شو قصة، شو فلسفتها هلا قصتنا، والقتل الذريع، شو كلهم في ناس شرائح محكومة عليهم بالإعدام من قبل الله وأمر إن أعدموا وما أعدمتوه، لذلك سبحانه وتعالى صار يلي ما أعدموا صار معه، فالإعدام صار للجميع وهذا القتل صار. هذا اللي صار يعني. كم كافر يعني، كم واحد عم بتزلزل العرش الكفرية تبعه، نسأل الله العافية. كم واحد يعني ما بينعدوا، ما بينعدوا أبدا يعني. يبني فون فات على حلا عم يحلى عنده، إيه نسأل الله العافية، قال له والله باليوم كذا كذا يعني بكفر، ما دائما كل يوم كذا كفرية بكفر، ومن عائلة كريمة وهو جارنا بس ما سمعت يعني، هو حكم بلسان انه يكفر كذا كذا، نسأل الله لا اقول ايش ما في داعي هيك كفر بس، ولا عيال الله يعني الاف ام شو الاف ملايين يعني، يعني اقول لك بقى نص تلت يعني هذا كله بده. وفي شرائح كمان بدها محصنون كسر يزنون، محصنون كل هذا كفر غير الأمور الثانية، نسأل الله العافية، الزندقة وغيرها والكلام يعني. فإجت يعني ما بتقيموا عليه الحد، أنا حقيم عليه الحد، أحدكم حد، وهذا اللي صار، نسأل الله العافية والعافية. تشوف ليش شو هالقتل الذرية هذا، هذا ما في شيء، بس خلاص واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هذا اللي صار. نعم. فإن طلب ذلك أجل 3 أيام. نعم. والمشهور عنه وعن أصحابه أن أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب. نعم. والزنديق عندهم والمرتد سواء. يعني مين هذا الزنديق اللي بيعمل، هدول مو مسلمين بس يعني واخوان يعني يفوت يعني يلف ويدور يعني، هاي اسمها الزندقة يعني. نعم. وقال مالك وتقتل الزنادقة ولا يستتابون. نعم. وقد مضى هذا أول البقر. نعم. واختلفوا في من خرج من كفر إلى كفر، فقال مالك وجمهور الفقهاء لا يعترض، لا يتعرض له، لأنه يعني من يعني من وسخ لوسخ، من نجاسة لنجاسة، من سوء لسوء، استفيد يعني. نعم. لأنه انتقل إلى ما لو كان عليه في الابتداء لا أقر عليه. نعم. وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي يعني ما له حربي، هذا ليس حربيا يعني. نعم. حكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه يقتل. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. نعم. ولم يخص يعني أخذ بظاهر الحديث الإمام الشافعي من بدل دينه. نعم. وقال مالك معنى الحديث من خرج من الإسلام إلى الكفر. والله الإنسان بميل لهذا أكثر، من خجر رجع من الإسلام إلى الكفر. نعم. وأما من خرج من كفر إلى كفر فلم يعنى بهذا الحديث. بس كلام الإمام الشافعي وجيه كمان، يعني مو ملعب يعني، يعني كله دائما هذا صار نصراني، هذا صار يهودي، هذا صار مسلم، رد الرجع، أمور الدين مو لعبة حتى بما فيهم الكفرة. لما بدل معناته هذا يعني مبدأه مستخفي، لذلك من بدل دينه عليه الصلاة والسلام هذا بصير من باب سد الذريعة يعني، أمور الدين بيسود عليه الإنسان يعني، تغيير الدين مو أمر سهل أبدا. نعم. لا بده يسلم الأصل، من بدل دينه من كفر إلى كفر. نعم. ولا لأن دعينا لحنا ما تركنا مطلقا، يا أيها الناس، كل نداءات الفقهاء. نعم. والمشهور عن الشافعي ما ذكره المزني والربيع أن المبدل لدينه من أهل الذمة يلحقه الإمام بأرض الحرب ويخرجه من بلده. نعم. ويستحل ماله مع أموال الحربيين إن غلب على الدار. نعم. لأنه إنما جعل له الذمة على الدين الذي كان عليه في حين عقد العهد، يعني في معاهدين نسميه. نعم. واختلفوا في المرتدة، فقال مالك والأوزاعي يعني المرتد مثل المرتد. نعم. فقال مالك والأوزاعي والشافعي والليث بن سعد تقتل كما يقتل المرتد سواء، وحجتهم ظاهر الحديث من بدل من ألفاظ العموم يعني، ومن تصبح للذكر والأنثى. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا تقتل المرتدة، وهو قول ابن شبرمة، وإليه ذهب ابن علية، وهو قول عطاء والحسن. واحتجوا بأن ابن عباس رضي الله عنهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بدل دينه فاقتلوه، ثم إن ابن عباس رضي الله عنهما لم يقتل المرتدة. ومن روى حديثا كان أعلم بتأويله. وروي عن علي مثله. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، واحتج الأولون بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، فعم كل من كفر بعد إيمانه وهو أصح. العاشر، قال الشافعي إن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط عمله ولا حجه الذي فرغ منه، بل إن مات على الردة فحينئذ تحبط أعماله. نعم، يعني هلا يعني موقوف أعماله، إما يعني على الاجتزاء بها والاكتفاء بها، وإما على بطلانها. طبعا يعني إذا كفر شو بينفعه لو فرضنا ما حبطت، يعني لم تحبط أعماله وهو كفر، هي ليس بعد الكفر ذنب، يعني أقبح ما في، معناته ما بقت الفاظ. لكن نعم يتلقى بالكفر. نعم. وليس من بدل الدين بمعنى تبديل الدين، كل كفر. هو هذا ما أراد أن يبدل دينه، وإنما كفر. بس هذا هي ألفاظ شو اسمه قواطع الإسلام يسميها ابن حجر، كل قواطع الإسلام كله اسمه كفر. يعني فهمت عليك. يعني هذا الإنسان مثلا ما عمل شيء، يعني فرضنا إذا خطأ أخذ هالدواء مثلا، أخذ مطرة ضرب العمود سلت عليه، أما هذاك حكى كلمة تهبط الإنسان، هذا ما فعل هيك، حكى كلمة مجرد ما تكلم كلمة النتيجة كلها وحده. في ناس كانوا فرحين أصلا بجمع السيارة بي واحد يكسر عليه بيرجع بالإسلام، يعني هذا هو. يعني ليش؟ لأنه ما في أحكام، لو في أحكام يعني مثل السرقة، هذا شو عم نشوف سرقة، يعني أمريكا بذاتها قدرانة تمنع السرقة، يا أما أمريكا بتقدر بس إلى مصلحة المافيات تكون موجودة حتى تعممها بالبلدان الثانية، ممكن يكون إلى مصلحة أو أخفق، ودليل أنه أخفق كمان بالمخدرات مو أدران. ليش؟ لأنه الدواء اللي الله وصفه لهذا ما أخذوه، عم يخترعوا دواء، وفي دواء يلي يعني اللي خلق أو صنع هالقطعة هو أعطاك يعني دواء هو صلاح، ما عم نرضي وبيعرفوا معليش بيتذكر مهم خالف الإسلام، لا يصلح وخليه بلادهم فوضى وخليه يعني لا ايه وعم تتراجع، بس المهم يعني نكون عم نكيد الإسلام، لأنه إذا قلنا إسلام أو أخذنا دواء الإسلام هذا دعوة كتير كبيرة هيك يعني. لذلك لما يعني السرقة دائما، أما لو في كم إيد يتقطع أتأكد أبدا ما عاد يشوف، ما بقى تشوف سرقة أبدا، حط من الأرض ومشي. وهيك كان، هيك كان يعني. نعم. وقال مالك: تحبط بنفس الردة، ويظهر الخلاف في المسلم إذا حج ثم ارتد. يعني إن حبيط مثل ما قال، أو إن بإيه معتد يعني بالأعمال. شو الفرق؟ قال يظهر الخلاف في هذا المثال، قال ويظهر الخلاف في المسلم إذا حج ثم ارتد ثم أسلم. فقال مالك يلزمه الحج. ليش؟ لأنه حبطت، لأن الأول قد حبط بالردة الحج الأول، وقال الشافعي لا إعادة عليه لأن عمله باق. ليش؟ لأنه عاد إلى الإسلام. نعم. واستظهر علماؤنا بقول الله تعالى: ولئن أشركت ليحبطن. يعني علماؤنا يقصد السادة المالكية، إنه مالكي استظهر يعني أو حال ظهير يعني مقوي. نعم. قالوا وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أمته. نعم. لأنه عليه السلام يستحيل منه الردة شرعا. نعم. وقال أصحاب الشافعي: بل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق التغليظ، على طريق التغليظ، لأنه كبير سيدنا النبي، قدره كبير كتير كتير كتير، ولقدره كبير كتير كتير، يعني على فرض، يعني على فرض يعني شو بدنا نقول، يعني افتراض، لو يعني لأنه مو مستحيل، يعني مو مستحيل، لكن مستحيل شرع، على فرض ذنبه بيبقى كبير كتير. يعني اللي بجالس الملك بقى قدره عالي كتير، لذلك إذا ربما عمل هيك بيستغفر وبيعتذر، وغيره ربما يحكي ويعيط ما يساوي له شيء. هذا لأنه قدر سيدنا النبي كبير كتير كتير. اللهم صل وسلم وبارك عليه، مشان ربي يبين سبحانه وتعالى الله الرب واحد وكل الناس عبيد. يعني وكمان هذا تأييد لسيدنا محمد، هذا تأييد لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأنه لو كان يعني لو كان من عنده ما بيحكي هالحكي، لو بده يدعي ربوبية حاشا عليه الصلاة والسلام، أو يدعي إنه هذا الكتاب من عند الله وهو الحقيقة من عنده، مثل ما بيقولوا يعني مثل ما بيقول هذا اللي يعني حق أريد به باطل، إنه الشخصية الأولى الرجل الأول الذكي الأول بالعالم كله الرجل المسمى بمحمد، يعني هو. وهذا الحقيقة هذا بريد يعني هذا كلام حق لكن بريد باطل، يعني معنى ذلك انه داهية داهية داهية ما له يعني مثيل بدهاء. معناته يعني طيب طالما داهية ما تتبعه، لا يعني معناته ممكن يكون عم يسرب انه بيقدر يجيب قرآن، بيقدر يجيب هذا هالاشياء من عنده لانه شيء ذكي كتير كتير كتير يعني. نعم. فهذا تأييد لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأنه عبد لله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم على شرف منزلته لو أشرك لحبط عمله، فكيف أنتم؟ هم. لكنه لا يشرك لفضل مرتبته صلى الله عليه وسلم. مستحيل هذا، يعني مستحيل شرعا يعني. نعم. كما قال الله تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وذلك لشرف منزلتهن. كما لشرف منزلتهن، وإلا فلا يتصور إتيان يعني إلا إن لم نقل ذلك فلا يتصور إتيان فاحشة منهن. نعم. يعني هذا تعظيم لقدرهن، أنتم موت للنسوان يعني مو بقية النساء. نعم. صيانة لزوجهن المكرم المعظم صلى الله عليه وسلم ابن العربي. نعم. وقال علماؤنا إنما ذكر الله الموافاة شرطا هاهنا لأنه علق عليها الخلود في النار جزاء. ليش إنما ذكر الله الموافاة فيموت وهو كافر؟ نعم. فمن وافى على الكفر خلده الله في النار بهذه الآية. نعم. ومن أشرك حبط عمله بالآية الأخرى، فهما آيتان مفيدتان لمعنيين وحكمين متغايرين. يعني إحباط العمل والخلود في النار. نعم. وما خطب به عليه السلام فهو لأمته حتى يثبت اختصاصه. نعم. وما ورد في أزواجه فإنما قيل ذلك فيهن ليبين أنه لو مقول مدخول لو منفي لو تصور لكان هتكان. شو هتكان؟ يعني حرمة الدين، أحدها لحرمة الدين والثاني لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكل هتك حرمة عقاب. ولكل هتك حرمة عقاب. هنا وينزل ذلك منزلة من عصى في الشهر الحرام أو في البلد الحرام. نعم. أو المسجد الحرام. نعم. يضاعف عليه العذاب بعدد ما هتك من الحرمات. الله أعلم. طيب. الحادية عشر. نعم. وهي اختلاف العلماء في ميراث المرتد. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن والشعبي والحكم والليث وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه ميراث المرتد لورثته من المسلمين. وقال مالك وربيعة وابن أبي ليلى وقال مالك وربيعة شيخ الإمام مالك. نعم. وقال مالك وربيعة وابن أبي ليلى والشافعي وأبو ثور ميراثه في بيت المال. نعم. وقال ابن شبرمة وأبو يوسف ومحمد والأوزاعي في إحدى الروايتين ما اكتسبه المرتد بعد الردة فهو لورثته المسلمين. أما الماضي لا لبيت المال. نعم. وقال أبو حنيفة ما اكتسبه المرتد في حال الردة فهو فيء. نعم. وما كان مكتسبا في حال الإسلام ثم رد. نعم. على العكس يعني من السادة الشافعية. نعم. وما كان مكتسبا في حال الإسلام ثم ارتد يرثه ورثته المسلمون. نعم. وأما ابن شبرمة وأبو يوسف ومحمد فلا يفضلون يفصلون بين الأمرين مطلقا. نعم. ومطلق قوله عليه الصلاة والسلام لا وراثة بين أهل ملتين يدل على بطلان قولهم. أيوة. وأجمع على أن ورثته من الكفار لا يرثون سوى عمر بن عبد العزيز فإنه قال يرثون. طيب. الثانية عشر قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا الآية. قال جندب بن عبد الله وعروة بن الزبير وغيرهما لما قتل واقد بن عبد الله التميمي عمر بن الحضرمي في الشهر الحرام توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخذ خمسه الذي وفق في فرضه له عبد الله. ما قال لهم دغري ما قتلوا سيدنا عبد الله بن جاش، قال لهم يعني افرزوا خمسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما غنمنا. فعم يقول وفق يعني فعلا يعني شيء، ولسه ما نزل يعني هذه القسمة يعني من عنده من بنات أفكاره. نعم. وفي الأسيرين. نعم. فعنف المسلمون عبد الله بن جحش وأصحابه يعني مع أنه قاتل وفعل وراه وصاروا يعني يلوموا. نعم. حتى شق ذلك عليهم. نعم. فتلافاهم سبحانه وتعالى أخذ بأيديهم بهذه الآية. نعم. في الشهر الحرام وفرج عنهم وأخبر أن لهم ثواب من هاجر وغزا. يا سلام. فالإشارة إليهم في قوله إن الذين آمنوا والذين هاجروا. نعم. ثم هي باقية في كل من فعل ما ذكره الله عز وجل. نعم. وقيل إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر. وقيل إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر. نعم. فأنزل الله تعالى إن الذين آمنوا يعني إن لم يكونوا أصابوا وزرا فيما فعلوا لكن ما لهم أجر في هذا القتال. يعني سيدنا عبد الله بن جحش وجماعته. نعم. والهجرة معناها الانتقال من موضع إلى موضع، وقصد ترك الأول يسارا للثاني. يعني الذي هاجر إليه. نعم. والهجر ضد الوصل. نعم. وقد هجره هجرا وهجرانا وهجرانا. نعم. يعني كل مصادر. والاسم الهجرة يعني اسم مصدر مو مصدر. نعم. والمهاجرة من أرض إلى أرض ترك الأولى للثانية. نعم. والتهاجر التقاطع. فمن قال المهاجرة الانتقال من البادية إلى الحاضرة فقد أوهم. نعم. بسبب أن ذلك كان الأغلب في العرب. ليش أوهم؟ أنه كان الأغلب في العرب يعني، وليس أهل مكة، لكن يخرج أهل مكة ليسوا مهاجرين على قول هذا من قال من البادية إلى المدينة. نعم. لذلك لا مردود قوله، فقد أوهم. نعم. وجاهد مفاعلة من جهد يعني إذا استخرج الجهد مجاهدة وجهادا. نعم. والاجتهاد والتجاهد بذل الوسع والمجهود. بذل الوسع. طيب. والجهاد بفتح الأرض الصلب اسمه جهاد. نعم. كله بدل على يعني على فعل وعلى علاج وعلى يعني بذل على بذل يعني على تعب يعني. نعم. ويرجون معناه يطمعون ويستقربون. نعم. وإنما قال يرجون وقد مدحهم لأنه لا يعلم يعني ليش ما قطع سبحانه وتعالى بفوزهم ورحمتهم. قال أولئك يرجون رحمة الله، يعني إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا شدك أحسن منه، بعدين أولئك يرجون رحمة الله. ليش ما قال أولئك يعني مرحومون؟ ما قطع. قال وإنما قال يرجون، والحال قد مدحهم يعني أثنى ونسب إليهم الفعل الجيد والعمل الصالح سبحانه. قال لأنه الحال والشأن لا يعلم أحد في هذه الدنيا كلها أنه صائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ. سبحان الله. لأمرين، أحدهما لا يدري بما يختم له، والثاني لئلا يعتمد على عمله. يعني واحد زائد واحد يروح الخوف معناته لا، الله أعلم يعني. وعلمنا عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب. نعم. والرجاء تنعم، والرجاء أبدا معه خوف ولا بد، يعني كما أن الخوف معه رجاء. يعني الإنسان بيقول ناجح وعرفان بس بلاي قلبه يعني شوي يعني يرجو يعني مقدم ومنيح يعني خلص إن شاء الله إن شاء الله، بس يعني بيبقى حذر. والرجاء أبدا يعني ما بيصير ما بينفك، معه خوف ولا بد، كما أن الخوف معه رجاء ما بينقطع يعني. نعم. والرجاء من الأمل ممدود. إيه هلا يعني أمر لغوي. الرجاء يعني من الأمل يعني يتأمل ممدود، والرجاء مو رجاء. نعم. يقال رجوت فلانا رجوا ورجاء ورجاوة. نعم. يقال ما أتيتك إلا رجاوة الخير. نعم. وترجيته وارتجيته ورجيته كله بمعنى رجوته. نعم. قال بشر يخاطب بنته فرجي الخير، تأملي الخير يعني، وانتظري إيابي يرجع يعني، إذا ما القارض العنزي آبى. يعني حكاية هذا إنسان. طيب. يعني لا تخافي رحت يعني الزراح للغزو أو غيره، ألا فرجي الخير. شو يقول البدو يعني بيستعملوا أن عين خير بيقولوا عين خير وهيك يقولوا عين خير خلاص يعني ربما عين خير يعني إن شاء الله خير أرجو الخير يعني. وما لي في فلان رجية أي ما أرجو. طيب وقد يكون الرجو والرجاء بمعنى الخوف. بمعنى الخوف الرجاء بالعكس بمعنى الخوف. قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا أي لا تخافون عظمة الله يعني لا توقرون الله لا تعظمون الله. نعم قال أبو زؤيد إذا لسعته النحل لم يرد لسعها وخالفها في بيت نوب عواملي يعني إذا لسعته النحل ما بيخاف يعني ما بيخاف لا يرجعون وجه الدلالة بالبيت لم يرجو لسعة يعني ما بيخاف من لسعة النحل لم يرجو يعني لم يخاف. وخالفها شو خالفها لما بتروح تطلع تروح يعني مشان يعني ترعى بيجي على العسلات. وخالفها في بيت نوب عوامل في العوامل عاملات فيه بيجي بياخذ العسلات معه ما له لو خايف ما كان بمديره على العسل. نعم أي لم يخف ولم يبالي بيخاف بس يعني. نعم والرجاء مقصور ناحية البئر وحافتاها. نعم وكل ناحية رجاء رجن مرجاها رجن. نعم والعوام من الناس يخطئون في قولهم يا عظيم الرجاء الرجاء فيقصد يعني الأصل يقول يا عظيم الرجاء بس بقى بي يعني بقى يعني بيعترضنا أنه دائما كل ممدود قاعدة يخسر كل ممدود يخسر أما مون المقصور لا يمد إلا سماع مثل غنى نقول غنى وجه سمع أنه يقال غنى من الغنى. أما الممدود تقول السماء قرئ بذلك يعني. طيب قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماهو أهله جزى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماهو أهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا وصدق علما نافعا فأنت ذو الجلال والإكرام احفظ علينا العلم إذا وصل حاجة إليه وتقبل منا وعافنا واعف عنا اللهم عاف مرضانا وأصلح أحيانا ومنك يا أرحم الراحمين لا تقطع رجانا واجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اجمع شمل المسلمين وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا ولا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.